الذين آمنوا

قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. السماوات والأرض الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم النهار وسخر سخر لكم الشمس والقمر دائبين وآتاكم غير ذي ذنب عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون آمين يا رب. اللهم تقبل يا رب. الله يبارك فيك يا شيخ. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإن فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم

صدق الله.